من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالا كن شفعنا كاتهامي جوت عطا في نوالا من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالا كن شفعنا كاتهامي جمالا